Bidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabidabon. Bidabon. Bidabon. نحمي الأرض ليل نهار. Bidabon. Bidabon. من كل الأخطار. Bidabon. Bidabon. لا نستسلم للأشرار. Bidabon. Bidabon. أبطال أحرار. أنا أزرق وعلمني جدي حب الأوطان. أنا أبيض وأدفع عن أرضي شر الأهوان. وأنا أسود وأنا أصفر يجمعنا الإيمان. وأنا حكيم وأنا حمراء كلنا فرسان. بيدا بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بول. بيدا بيدا بول.